الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. قال رحمه الله: لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها. ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. معنى هذه القاعدة أنه يجب بالنذر ما يجب بالشرع، فالواجب بالشرع هو ما شرعه الله عز وجل على عباده مما دلت عليه الأدلة، ويلحق بهذا ما أوجبه العبد على نفسه. فالشرع هو ما أوجبه الله على عباده، والنذر هو ما أوجبه العبد على نفسه من غير إيجاب من الله عز وجل عليه. فيلحق الواجب بالنذر الواجب بالشرع. قال المصنف رحمه الله: لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذا الحديث دل على إيجاب الوفاء بالنذر. قال المصنف: يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض. إذن هذا الحديث دليل على وجوب الوفاء بالنذر، فرجع الأمر إلى وجوب الوفاء بالنذر بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فعلى هذا، من نذر نذرا وجب عليه الوفاء بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء به كما دل على هذا الحديث. وإن كان الأصل في النذر أن الله لم يوجبه ابتداء، لكن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع الله له أن من نذر شيئا، وهذا النذر في طاعة الله عز وجل، ويدخل في هذا أيضا المباح الذي ليس هو بمحرم، فإنه يجب الوفاء به. وأما إذا نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال المصنف رحمه الله: فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان. أن ينذر صلاة، يقول: لله علي نذر أن أصلي لله، وأطرأ لم يعين هذه الصلاة، فأقلها ركعتان، لأن أقل ما يطرق عليه أنه صلاة ركعتان، وهذا بخلاف الوتر فإنه صلاة مقيدة، وعلى هذا فإن الوتر يصح بركعة، وغير الوتر لا يصح إلا بركعتين. أقل ما يتنفل لله عز وجل به من غير الوتر ركعتان، وعلى هذا فمن نذر أن يصلي فأقل الصلاة المطلقة هو أن يصلي ركعتين. قال: ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض، يلزمه أن يصليها قائما كالفرض، لأن القيام مع القدرة هو ركن في الصلاة الواجبة، وهو مستحب في الصلاة النافلة. وعلى هذا من أراد أن يتنفل وجلس وصلى ركعتين جالسا فصلاته صحيحة، ولكن له النص من أجر القائم. وأما الصلاة الواجبة كالصلوات الخمس وما نذر العبد من الصلاة فإنه يجب أن يؤديها قائما، ولهذا نبه المصنف رحمه الله على هذه المسألة. قال: ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض، لأن القيام مع القدرة ركن في الصلاة الفريضة، ومعنى الفريضة الواجبة، وأما الصلوات الخمس فهي الفرائض المشهورة، لكن بعض أهل العلم يدخل الفرض في الواجب، فكل ما وجب يقال أنه فريضة. قال: ويلزمه أن يصليها، أي هذه الصلاة التي نذر، قائما كالفرض، أي كالصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس. قال: ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض. أيضا لو نذر صوما فقال: لله علي أن أصوم يوما لله، وأقل الصيام هو يوم، فيلزمه أن يبيت النية من الليل، لأن صيام الفرض لا بد أن يبيت النية فيه من الليل. فكذلك النذر يلزمه في صيام النذر أن يبيت النية فيه من الليل، لأنه واجب، لأن الوفاء بالنذر واجب، فهو صوم واجب لا بد أن يبيت النية فيه من الليل كالصيام الواجب. قال المصنف: لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار، وهذا بخلاف النفل في الصيام، فإنه يجوز أن يشرع في النية من النهار، وهذا بشرط أن يكون لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر. فيجوز مثلا في التاسعة والعاشرة من الصباح ويكون لم يأكل ولم يشرب أن ينوي الصيام النفل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لربما أتى لبعض بيوته وسأل عن الطعام، فقالوا أنه ليس عندهم طعام، فيقول: إني صائم، ويشرع في الصيام النفل من النهار، ولكن هذا كما قال العلماء بشرط أن لا يكون قد أكل قبل ذلك، أما لو أكل بعد طلوع الفجر فإنه ليس له أن ينوي الصيام لأنه أكل في النهار. فنبه المصنف على الفرق بين النية في صيام النفل وصيام الواجب. قال المصنف رحمه الله: ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها. هنا ينبه المصنف على أنه إذا نذر صلاة فإنه لا يصليها في جوف الكعبة، لأن الفريضة لا تصح في جوف الكعبة عند بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن استقبال القبلة هو شرط لصحة الصلاة، وإذا كان داخل الكعبة فإنه لا يمكن أن يستقبل الكعبة، وإنما يستقبل بعض جدرانها. وأما النافلة فقالوا إنها صحيحة وهي مستثناة بدلالة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة، فقالوا هذا يدل على صحة النافلة جوف الكعبة دون الفريضة. وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة الفريضة أيضا تصح جوف الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل داخل الكعبة، ومعلوم أن استقبال القبلة أيضا واجب حتى في النافلة عند القدرة عليه، عند القدرة على استقبال القبلة. قالوا فكذلك الفريضة. إذن هنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أداء الصلاة الواجبة داخل الكعبة. وبناء على هذا فالنذر في الصلاة، تجب الصلاة بالنذر إذا نذر أن يصلي، ومن منع من الصلاة داخل الكعبة في جوف الكعبة فإنه يمنع من النذر أو من الوفاء بالنذر في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره. هنا ينبه أيضا على مسألة أخرى، وهو أن من عليه صوم نذر يعني نذر أن يصوم يومين أو ثلاثة، فليس له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره. هذا على قول بعض أهل العلم أنه قالوا لا يجوز أن يتنفل ما دام أن بقي عليه صوم واجب. وبعض أهل العلم يقول إذا كان يعلم من نفسه القدرة على أداء الواجب لا بأس أن يتنفل. وبناء على هذا قالوا أنه لا بأس بصيام ست من شوال قبل أن يقضي ما بقي له من رمضان ممن عليه قضاء كالنساء الحيض والنفساء. فهذا على قول لبعض أهل العلم أنه يجوز أن يتنفل بالصوم قبل أداء الواجب إذا كان يعلم من نفسه القدرة على صيام الواجب. وأما إذا كان يظن من نفسه الضعف عن أداء الواجب فليس له أن يتنفل بالصوم ويترك الواجب. وبناء على هذا أنه لا بد أن يصوم النذر الواجب الذي أوجبه على نفسه قبل أن يتنفل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 48: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 48: الفعل يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. يقصد بذلك المصنف رحمه الله أن الأفعال التي تشترط فيها الموالاة أنه لا ينقطع الاتصال بينها إذا كان هذا الفصل معتاد، كما قال: الفعل يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ويخرج عن هذا الانفصال غير المعتاد، أن يكون هناك فصل طويل، فإنه لا يتحقق به هذا الحكم. قال المصنف رحمه الله: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. الانقطاع اليسير الذي هو غير مؤثر في الحكم لا يضر انقطاعه، ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة أمثلة لهذه القاعدة. قال: مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير له أو إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. فهذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله ممثلا به لهذه القاعدة، وهو الماء النجس، معلوم أنه إذا تغير برائحة فإن طهارته تكون بإزالة هذه الرائحة، فإذا أضيف إليه ماء كثير حتى ذهبت الرائحة وذهبت الأوصاف التي حكمنا له بها بأنه نجس فإنه يطهر. لكن هذا الماء قد يصب على دفعات ولا يكون دفعة واحدة، فهذا لا يضر لأنه غير منفصل، أو أن هذه الدفعات صب الماء لا يكون فيه انقطاع مؤثر. لكن المصنف نبه على أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر، ويقصد بذلك أنه حتى لو تغيرت فيه الرائحة من غير إضافة الماء أنه يطهر بذلك، كأن يعرض للشمس، لأن السبب الذي حكمنا به بنجاسة هذا الماء زال هذا السبب وهو الرائحة، فزالت الرائحة وزال سبب الحكم. كذلك الآن ما يعرف بتكرير المياه النجسة وإعادة تصنيعها عن طريق فلاتر وإضافة معقمات كما هو معلوم ومستخدم الآن في كثير من الأماكن. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها، ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده كله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. كذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بأوطاس وشبهه لم يضر، وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأمثلة لهذه القاعدة. قال: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها، ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. هذا مثال إلى أن الانقطاع اليسير لا يؤثر في الموالاة في العبادة. مثال ذلك من نسي شيئا من صلاته، كأن ينسى ركعة من الصلاة الرباعية والثلاثية، ثم بعد أن سلم يتذكر أنه نسي ركعة، أو يذكره المأمومون إذا كان إماما، فإذا لم يطل الفصل فإنه لا يعيد الصلاة من أولها، وإنما يأتي بالركعة ويسجد للسهو. وهذا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم، ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام. قال العلماء: لأن الفصل لم يطل، وإنما ذكروه بعد أن سلم مباشرة. والفصل اليسير يفرق بينه وبين الفصل الطويل بحسب العرف والعادة، وبعض العلماء وضع ضوابط لذلك، قال كأن لم يخرج المصلون من المسجد، فإذا خرجوا فإن هذا يعد انقطاع. والصحيح أن هذا بحسب العادة والعرف، حتى لو خرجوا من المسجد عند الباب ثم رجعوا مباشرة وصلوا لا بأس، فالعبرة بأن الانقطاع غير طويل في العرف. أما لو طال كأن يأخذوا نصف ساعة تبادلوا الحديث فإن هذا يعد انقطاع، ينبغي أن يعيد الصلاة من أولها. قال المصنف رحمه الله: ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاد. أيضا من الأمثلة لهذا الوضوء وهو الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، فإذا لم يطل الفصل فإن هذا لا يضر. مثال ذلك، وهذا يعني يتكرر في حياة الناس اليوم، يتوضأ الرجل ثم يأتيه اتصال من الجوال فيخرجه من جيبه ويرد السلام على المتصل ويقول أنا الآن مشغول في الوضوء أو ما أشبه ذلك ويغلق الجوال، فهذا إن شاء الله ما يضر. أما بعض الناس الآن يتكلم ويطيل المكالمة ثم بعد ذلك يبني على ما مضى، فهذا غير صحيح، لأن أحيانا الإنسان لا يشعر بالوقت في أثناء الكلام، فإذا كان الفصل يسيرا لا بأس. قال المصنف رحمه الله: وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. يعني هنا ذكر الأمثلة ثم ذكر أن هذا الحكم عام في كل فعل تعتبر له الموالاة. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كالطواف مثلا حيث تشترط فيه الموالاة، فلو طاف 3 أشواط ثم تعب فجلس يستريح ثم أكمل فلا بأس. كذلك يقال في السعي، على أن اشتراط الموالاة في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف، ولهذا كانت الرواية عن أحمد عدم اشتراط الموالاة في السعي. إذن الطواف تشترط فيه الموالاة، يعني إذا كان جلس يسيرا، أما أن يطيل مثل يجد ألما في قدميه فيجلس قليلا ويقوم بدلك قدميه من أجل أن يرجع الدم، هذا لا بأس، أما أن يطيل فلا ينبغي. أما السعي فالصحيح أنه لا تشترط فيه الموالاة، ولكن من اشترطها يقول أن الفصل اليسير كأداء الصلاة مثلا الواجب إذا أقيمت الصلاة فلا يضر الموالاة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. هنا نبه المصنف رحمه الله إلى الاتصال في الأقوال، فإذا كان شيئا يسيرا الانقطاع يسير ومنعه من ذلك عارض، مثل أن يتكلم بكلمة ثم يريد أن يستثني فيأتيه العطاس ثم بعد ذلك يتم كلامه ويذكر الاستثناء، فإن هذا لا يضر. وأما إذا طال الفصل بأن يتكلم بكلام ثم يسكت سكوتا يعد انقطاع في الكلام، ثم بعد ذلك يذكر شرطا أو استثناء فإنه لا ينفعه. مثال ذلك: لو أن رجلا قال إني أعطيت فلانا 1000 ريال ثم سكت، ولربما تكلم الناس، فقال بعد ذلك بشرط أن يفعل كذا وكذا، فهنا حصل انقطاع بين الشرط وبين أصل الكلام، وهذا يعد انقطاعا في الكلام فلا يعتبر كما قال المصنف رحمه الله، قال لا ينفعه ذلك. قال المصنف رحمه الله: وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد عن المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك. الإيجاب والقبول في العقود لا بد أن تكون متتالية، مثل عقد الزواج، أن يقول الرجل الولي لمن يريد أن يزوجه: زوجتك ابنتي، ثم يتكلم الناس وبعض الناس يعني لديه فضول فيقوم مباشرة يبارك لهذا، يقول مبارك مبارك وفقك الله ويكلمه، ثم بعد ذلك يرجع الزوج ويقول قبلت، فهذا فصل ودار كلام بين الإيجاب والقبول. أما إذا كان شيئا يسيرا كأن يسكت هذا الزوج، لأن بعض الشباب فيه حياء يسكت يسيرا، فإنه لا يضر هذا الفصل. وكذلك العقود في البيع والشراء وسائر الأمور التي تشترط أو يشترط لها القبول، فلا بد أن يكون هناك اتصال بين الإيجاب والقبول. وهذه المسائل التي ذكر المصنف في آخر هذه القاعدة كلها متعلقة بالأقوال، وهو الاتصال في القول. والمسائل التي بدأها في بداية القاعدة متعلقة بالأفعال، والانفصال بين الأفعال غير الانفصال بين الأقوال، لأن الانفصال بين الأفعال قد يوسع فيها، لأن الفعل قد يطول فيوسع فيها، مثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين لمن يطوف أنه لو ارتاح قليلا فلا بأس. أما هذه الفترة التي هي فترة الراحة والتي قلنا أنها لا تقطع الأفعال، قد لا تقر في الانفصال في الأقوال، لأن الانفصال في الأقوال إذا كانت هناك برهة وزمن بين أصل الكلام والشرط أو الاستثناء فإن هذا يعد انفصال، ولهذا يشدد في الأقوال ما لا يشدد في الأفعال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة، والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. الحوائج الأصلية للإنسان مثل السيارة ومثل البيت والأثاث وكذلك الملابس، مهما غلى ثمنها فإن هذا لا يعد مالا فاضلا، لأنه يعتبر من الأشياء الضرورية. قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة: وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك، مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة، والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. يعني هذه الأمور التي ذكر لا تعد مالا فاضلا، ولهذا لو أن رجلا لديه بيت مثلا ولديه سيارة ولكنه فقير ليس لديه نفقة، لا نقول هذا مالا فاضلا ينبغي أن يبيع السيارة ويبيع البيت حتى ينفق، فله أن يأخذ الزكاة كما ذكر المصنف أنه فقير. وهذا بخلاف ما لو كان له بيوت كثيرة ومؤجرها، فهذا يعد مالا فاضلا. ففرق بين بيت السكنة والبيوت التي يملكها للعقار للبيع والشراء أو للإيجار. قال المصنف: وكذلك لا زكاة فيه، ولا يلزمه بيع شيء ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية. كذلك لا زكاة فيه، لا زكاة مثلا في البيت، ولا زكاة في السيارة، ولا في الملابس مهما غلى ثمنها، لأنها من الأشياء الضرورية. قال المصنف أيضا: لا يلزمه بيع شيء من ذلك لأداء حج الفريضة، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية. قال المصنف رحمه الله: وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج. يعني لا نقول أن هذا يجب عليه أن ينفق على قريبه المحتاج لأن لديه فضل مال، هذا ليس بفضل، وإنما هو أشياء ضرورية. قال: لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. قوت هو ما تقوم به الحياة وما يأكله ويقتات منه، فكذلك سيارته وكذلك الهاتف الآن أصبح من الأمور التي يحتاج إليها، وكذلك أثاث المنزل، وكذلك الأدوات الكهربائية الآن، لأن بعض الناس يضيق على الفقراء، يقول هذا لديه ثلاجة ولديه غسالة ولديه مثلا جهاز كمبيوتر، لماذا لا يبيع هذه الأشياء؟ هذا جهل، هذه أشياء ضرورية وأصبحت في حياة الناس، خاصة أن الآن الطلاب وغيرهم من الموظفين أصبحوا يتعاملون بالأجهزة، فأصبح هذا جهاز الكمبيوتر من الأمور الضرورية التي يحتاج الناس إليها، وكذلك الهاتف. وهذا بخلاف الأمور الأخرى، وسائل الترفيه التي تجعل في البيوت، هذه نعم هذا يزيد عن الحاجة، لكن المقصود الحاجات الضرورية التي يحتاج الناس إليها، وكذلك الكهرباء وفواتير الكهرباء، فإن هذه أشياء ضرورية. يعني لو كان عنده مثلا 500 ريال وعليه فاتورة كهرباء، لا نقول لديه فضل مال، لأن هذه 500 سيدفعها قيمة للفاتورة التي يجب أن يسدد قيمة الكهرباء، ولا فصلت عنه وتعطلت مصالح. هذه أشياء ضرورية ليست زائدة عن الحاجة، لأن الناس الآن أصبحوا يعيشون في حياة معلومة وفيها من الوسائل التي لم تكن موجودة عند الناس قديما. بهذا تنتهي هذه القاعدة، وبها ينتهي درسنا. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.